بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. أنا أقول لا أستطيع أن أعد، وإن استطعت فبعد أن أطلع. هذا بالنسبة للكتابة فيه، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض الخطوط؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني لا صعب انك تتصوره، انا تأتيني خطابات واسئلة من مختلف البلاد الاسلامية فلا استطيع ان اكتب ردا عليها. فانا اذا اردت مثلا ان اخذ رسالة عندي فلا بد من ان انسخها او ان اصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم انا لازم اضاعف البريد وارسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك انا اتحطى في الجواب فاقول ان استطعت فبعد، اعذروني يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الاخير يعني لاحقا، وهذا سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت الزيارة لاخوانك السلفيين في السودان حتى تخلص. نعم استطيع. نعم استطيع. جزاك الله خير. أيوه. وأهلا وسهلا ومرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد حملان عمان. فريد حملان حملان عمان. فريد حملان صاد باء 420 144 يعني 420,144 أربعة مليونين 400,102 هاي 420 نعم 104 نعم هو نعم. كذا خلاص يا نعم بس بل محمد محمد رسول نعم في تلفون أو في تلفون أجلس تلفون من اليمين ماني 9 5 لا عفوا نصف من اليمين 6 7 0 5 الشهر 8 منزل نعم فقط. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله. النبي يريد من المصاب فقط سواء المعانقة بعد الصبر لحظ يعني الموت في المدينة والدفن بالبقية، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يمس المدينة فليفعل. نعم، لكن ليس المقصود هو الموت فقط، المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل ورائه يموت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقية معناه معناه أنه جاوز القنطرة؟ أيوة. لأنه نعرف كثير في شيعة في المدينة. نعم نعم، ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بقى؟ الحد الحديث يحث الناس على استوطن المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة